والله تطرقنا لهذا الموضوع قبل مدة، يمكن قبل عام أو أكثر، وكان الحديث ذو شجون، وبعض الشباب أقر به أو ببعضه، والبعض لم يقر به مثلي أنا، فإني لا أعلم في ذلك شيئا، وأظنه شيء محدث، بل هو الحاصل فعلا هو محدث، ولم يعلم لا في كتاب ولا في سنة ولا عند السلف الصالح رضي الله عنهم، ولا في يعني متأخرين العلماء من الحكماء من فيما يظهر لي أنه لا لم يظهر شيء ولم يعلم شيء عن الزهريين أو الزهرويين أو من هذا القبيل، إنما هو في ما يظهر اختلاف من البعض من الناس، الله أعلم هل هم يعني الذين قد تكلموا في ذلك هل هم دجالون في الأصل فتبعهم بعض الرقاة، أم أنهم من عامة الناس واستفحل هذا الأمر مع الناس وتكلموا في هذا وقالوا أن من عنده لفتين في رأسه ومن عنده ما أدري إيش مخطط في كفه، يعني كلام يعني تشعر بأنه سفسطة ويعني سفح فيما يظهر، فيما يظهر بأنه سفه وجهل، وأنهم كذا وأنهم ما باقي إلا يقولوا أنهم شعب الله المختار أو أفراد من خلق الله المختارين الذين اختارهم الله، يا طيب وهم ينفعون الناس ولا ينفعون أنفسهم، وهم يعني تحس أن المسألة مسألة لخبطة لخبطة، ويعني شيء غير منطق. ولذلك الذي أرى بأنه لا ينظر لهذا الأمر، الأمراض تستشري في الناس، الحسد والعين والنظرة والمس والنفس والعقد باختلاف ما هي عليه، الأمراض العضوية، الأمراض النفسية، الأمراض العقلية، أمراض غريبة، أمراض عجيبة قد يكون أصلها المسوس الظالمة، العيون كذلك، العين حق ولو شيء سابق القدر لسبقته العين كما في الحديث، يعني هذا ما نحن عليه، هذا الكتاب والسنة، السحر موجود في الكتاب والسنة، والحسد كذلك في الكتاب والسنة، والعين في الكتاب والسنة، والأنفس كذلك موجودة في السنة، والعقد في الكتاب والسنة، هذا ما نحن عليه، أما يعني الزهري هو كذا ودلالته كذا، ويعني هذا اختلاق، وأنا أخشى أنه يعني كلام في غيب وفي خلق، يعني يتكلمون عن خلق فيأثمون إثما عظيما، نسأل الله العفو والعافية، أن لهم كذا وقدرات، هذا هو نفع نفسه، تلقاه مليان شياطين ويقول لك زوهري أو عنده أو فيه أو من هذا القبيل، طيب إذا الله سبحانه وتعالى خلق هذا له دائرتين في شعر رأسه، وهذا في دائرة وهذا في ثلاث وهذا دائرة وهذا ليس عنده شيء، هذا خلق الله، يعني ما في شيء يعني معين، لا في الكتاب ولا في السنة ولا في القرون المفضلة ولا في المتأخرين، يعني إنما هو شيء جديد، إلا إذا كان هناك شيء من الكتاب والسنة أو من قول السلف أو المتأخرون أو من قول المتأخرين أو ما إلى ذلك، فلينبئنا صاحب ذلك الرأي الذي قد قال أن هناك زهريين أو زهريين أو عندهم أو صفاتهم أو من هذا القبيل أو عندهم ملكة، يعني شيء قد يكون إنما هو سفسطة الناس هم كما خلقهم الله سبحانه وتعالى، فيهم الصالح وفيهم دون ذلك من المفسدين في الأرض، فيهم التقي النقي الطاهر الزكي، وفيهم والعياذ بالله الظالم الخبيث الدني الخسيس الكافر الملحد المشرك وهكذا. وحتى الألوان، هذا أسود وهذا أبيض، لا اختلاف في ذلك، هذا أشقر وهذا أصفر وهذا أحمر وهذا أبيض وهذا أسود وهذا أفطس وهذا جميل وهذا دميم وهذا كل هذا، وهي في ظاهر الخلق لا لا لا يعلم فيها شيء. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، هذا كلام الله سبحانه وتعالى. والأمراض تصيب هذا وذاك، والفقر يصيب هذا وذاك، والسحر يهلك هذا وذاك إذا أذن الله بوقوع الهلاك، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، وعلى هذا يقاس. والحسد يصيب هذا وذاك، والعين قد تقتل هذا وذاك، ما في شيء يعني معين، ما في شيء يفصل هؤلاء على ما قالوا الزهريين أو الزهريين بأنهم كذا وأنهم وأنهم وأنهم وأنهم، يعني بحوث مطولة تشعر أن هناك سفه وأن هناك سفسطة وأن هناك يعني إنما هو كلام المتكلمين هؤلاء المناطق أو أهل المنطق، الذي أرى ألا ينظر لهذه المسألة إلا بنظرة ازدراء واحتقار وألا مبالحة، لأنها ليس لها مصدر موثوق لا من الكتاب ولا من السنة ولا من السلف ولا من الصحب الكرام ولا من الخلف ولا من يعني العلماء الربانيين الذين سبقونا بإحسان وبقي لهم ذكر عظيم في كل مجال من مجالات العلوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصرنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الآلام هذه تدل على عقد بلا شك، لكن هل الألم هو فكاك للعقدة عند سماع الرقية والأذان وما إلى ذلك، أم أنه فقط تتحرك؟ إن كان هناك جهد جهيد من قبل ففيما يظهر بأنه تفكك له ولو كان يسيرا، أما إن كان الأمر ليس هناك برنامج علاجي ولا تدليك ولا حجامة ولا، فإنه فيما يظهر بأنها حركة في العقد وفي الساكن فقط. أما إن كان هناك جهد جهيد وعمل دؤوب واستمرارية في العلاج والرقية وما إلى ذلك، الحجامة والتدريج والاستقاء والمسهلات وما إلى ذلك، فإنه يرجى الخير بإذن الله وحصول ما ينفع بحول الله سبحانه وتعالى. ولذلك الشخص قد يعني يعرف من نفسه إن كان مجتهدا أم لا، إن كان سباقا وسابقا أم متأخرا، إن كان قويا أم ضعيفا، ومن خلال ما هو في شغله وفي عمله في رقيته وفي علاجه وفي دفع الأذى عنه يتبين له أمره. إن كان هناك تجديد فإنه سينقطع بإذن الله، إن كان هناك اجتهاد وجهاد ومناضلة لهؤلاء الخبثاء في الأجساد وعللهم وعقدهم ومرابطهم، وإلا فالأمر إنما هو حركة ويعني كأنها أذية منهم جراء ما يحصل من سماع الرقية وغير ذلك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشخص حينما يبتلى بمس خاصة إن كان قد عشق الجسد وطال أمده فيه فإنه يكون له صولة وجولة مع أقاربه ومن يحبهم والأهل والأصدقاء وما إلى ذلك، يؤثر عليه، يكرهه فيهم، يختلق المشاكل معهم، يوسوس فيهم، يضلل فيهم، يشكك فيهم، وقد يحضر ويتقمص الشخصية فيسب ويسخط ويعمل في دائرة الفتنة والكيد، وإنما هو من الخبيث الساكن في الجسد، هذا هو المعهود، يريد أن يعطل الشخص، يريده بين جدران الأربع، يريده في عزلة وانطواء، يؤثر عليه مع زوجه، يؤثر عليه مع والديه وأحبته وإخوته وما إلى ذلك. ولعل الشخص المبتلى بهذا يتبين له أنه يعني في غلبة من أمره، ويدرك هذه الغلبة ويجتهد في دفعها بآيات الله العظيمة وبسنة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بما أمر به من العسل والحبة السوداء والزمزم والقسط والحجامة كذلك وزيت الزيتون وما إلى ذلك. ولا بد أن تكون النفسية عالية، ولا بد أن يكون الشخص في تفاؤل، واعلم أن النصر مع الصبر، والصبر ثبات، والصبر توفيق من الله ونور وضياء، وباجتهاد الشخص بدعائه وتضرعه بين يدي الله بأن يخلصه من هذا العدو الذي قد فتن بينه وبين أمه وأبيه، بينه وبين زوجه، بينه وبين إخوته وأحبابه، يدعو الله سبحانه وتعالى بالليل والنهار ويتصدق ويطيل السجود، يطيل السجود، فإن الصلاة تعين الشخص بأن يصبر وأن يحتسب. الصلاة وقراءة القرآن والذكر، هذه مواطن الأمن والأمان، هذه أوقات الاطمئنان والسكينة، أوقات أن يكون الشخص عظيما، أن يكون الشخص قد رفعه الله ولم يخفضه، قد قواه ولم يضعفه، قد بسط له ولم يقبض عليه، قد آتاه ولم يحرمه، قد أعطاه ولم يمنعه. هذه المواطن، مواطن الصلاة ومواطن الذكر ومواطن قراءة القرآن، مواطن يعني لو فقهناها لما ذهب وقتنا سدى، وفي ملهيات وفي تمشيات وفي نزهات، لكنا في هذه الأعمال، لأنها هي الحياة وهي الطمأنينة وهي الأمن والأمان. الصلاة رزق، والصلاة خير، الصلاة نصر. ولذلك الاجتهاد بالطاعة والقرب من الله سبحانه وتعالى أمن وأمان. هؤلاء الشياطين مخلوقون من خلق الله، والله الذي خلقهم، ومن أراد أن يدفع عنه سوءهم وشرهم وضرهم وطغيانهم وبغيهم فليلجأ إلى خالقهم سبحانه وتعالى، واللي يدعو الله الذي بيده الأمر والذي إليه الحكم سبحانه وتعالى، فإنه القادر عليه، يدمرهم يزلزلهم ويجعلهم هباء منثورا، هم وأعمالهم بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يشفيك يا أختي، ولا بأس كذلك أن تأخذي من آثار الإخوان والأبوين كذلك، لا بأس احتياطا ليس إلا، فالإعجاب قد يكون حاصل بين الإخوان وما إلى ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل العفو والعافية للجميع، إنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير سبحانه وتعالى. أكيد بلا شك العدو الذي في الجسد لا يريد ذكرا لله، ولا يريد تهليلا ولا تسبيحا ولا تحميدا لله سبحانه، ولا قرآنا ولا أذانا ولا عملا صالحا ولا صدقة ولا برا، ولذلك هو يؤذي. الكدمات هذه قد يكون أذية من أذيته للجسد أو في الجسد، وقد يكون كذلك من إحلال العقد التي له في الجسد، فهي بإذن الله أمارات مبشرة، وفي نفس الوقت فيما يظهر بأنك بحاجة للحجامة، فلا بد من الحجامة حتى يتطهر الدم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. المسهل يكون على معدة فارغة، هذا الأفضل، وألا ينام الشخص بعد أخذ المسهل ويمشي كثيرا، وكذلك لا يأكل كذا ساعة 4-5 ساعات، هذا هو الأفضل في استخدام المسهل فيما أعلمه. والمسهلات تختلف في قوتها وكذلك في وطأتها على الناس، لأن الناس يختلفون في أمر معدتهم لأجل الاستطلاق وما إلى ذلك. نسأل الله أن يخرج الأذى من كل من فيه أذية. تختلف سهلات، تختلف، هناك سنة مكي، وهناك زيت الفروع، وهناك الروند، وهناك ترياك، وهناك بعض الأعشاب الأخرى مثل المنفلة برضو تسهل، مثل الكندس، يعني أعشاب كثيرة مسهلة. طبعا الآمن منها فيما يرى ويظهر السنة المكية، زيت الفروع لعله كذلك يعني لا بأس به، بس لا يؤخذ كثيرا. حبة الملوك كذلك، حبة الملوك الصغيرة هذه جيدة ونافعة وقوية، لكن يعني الافطار منها لا يصلح، لا هي ولا غيرها من الأعشاب الأخرى، الرواند وهذه، يعني تؤخذ بقدر يعني كمية معقولة يعني ومتباعدة، هذا ما أراه. لكن العسل وزيت الزيتون، العسل وزيت الزيتون لا يترك، لا يترك العسل ولا يترك زيت الزيتون، ولا الاكثار من شرب الماء، هذه من الأشياء المهمة جدا. العسل كل 6 ساعات، كل 8 ساعات ملعقة، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني زيت الزيتون كل 6 ساعات ملعقتين من النوع الأصلي. الأمر الثالث الإكثار من شرب الماء. الأمر الرابع الصباح بدري على الريق عسل مع موية دافية. الأمر الخامس القسط الهندي، ملاعق السكر 3-4 مرات في اليوم كل 6 ساعات أو 8 ساعات لا بأس بذلك، جيد ويسهل كذلك، يعني يلين البطن. هذه من الأشياء المهمة جدا المحافظة عليها، والمسهلات تؤخذ ما بين حين والآخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبة الرقاة، أسأل الله أن يكون الجميع بخير وعافية. مسألة أذية الجان، مسألة أذية الجان هي واقعة، وخرابات تكون في الجوالات أو في الأجهزة الكهربائية أو ما إلى ذلك في الأدوات في البيت، الشيء الخاص، فإنها بلا شك من أذية بالغة، من مسوس في الجسد ومسوس خارج الجسد، مؤثرة ومرسولة وقد يكون ساحرة. ولذلك الإنسان لا يعجز، اليوم عنده قوة عدوك وغدا عنده قوة، والشهر هذا عنده قوة لكنها تتلاشى إذا هناك قوة مقابلة لقوته، وهذه القوة هي قوة الله سبحانه وتعالى من قبل عبده وأمته الذي والتي هما في جهد عظيم وفي اجتهاد مبارك عظيم لأجل دفع هذا الصائل في الجسد العارض الذي قد آذى أذية بالغة. متابعة الرقية والدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى والصلاة وقيام الليل، الصيام، الصدقة، البرنامج العلاجي، الرقية، قراءة سورة البقرة والمتابعة في جلسات الحجامة، كل هذا وذاك مما يضعف قوة الخبثاء في الجسد. قد يكون هناك تعد وظلم وطغيان وبغي، لكن بإذن الله سبحانه وتعالى ستنهار هذه القوة. أنا أتحدث مع هذا وذاك من الذين قد بلغ ضرهم 10 سنين تزيد أو تنقص، لابد من قوة عظيمة ومتابعة مستمرة لأجل إخماد نار الخبيث، وكذلك لأجل الضعف الذي يكون من ذاك الخبيث، لأنه معتمد على عقده وقوي بسحره، فإذا تلاشت هذه الأسحار والعقد فإنه لا مجال لقوته ولا مجال لفرد عضلاته، لأنه قد سلب ما هو به قوي وما هو به عظيم وما هو به مهيمن ومسيطر على أمة الله وعلى عبد الله. فلا بد أن يعني يعرف هذا الأمر، ولو خرب 20 أو 30 جوالا لا يعجز الشخص، ولو دمر ما دمر لا يعجز الشخص البتة نهائيا، ومقدار اليقين والدعاء والتضرع والقوة الإيمانية التي تكون للمؤمن بقدر ما يكون للكافر هزيمة ليست بعيدة. لابد أن يكون هناك يقين، صلاة وتضرع وقوة. للأسف نجد الكثير من الناس قد يكون الإيمان عنده قليل، اليقين عنده قليل، وبهذا يعني قد يتأخر الشفاء، قد يتأخر النصر، قد يتأخر ما يريده الشخص من عافية ومن غيرها. القوة لله سبحانه وتعالى، وإذا كنت مع الله قويت ونصرت وهديت، والله سبحانه وتعالى معك أيها المؤمن، والله معك أيها المؤمنة. ولذلك أحبة الرقاة لابد أن ننتبه لهذا الأمر، مهما شكا إليك المريض ذكرا أو أنثى من قوة وتسلط وهيمنة وجبروت الظالم في الجسد، فإنه يجب عليك أن تكبر الله ولا تكبر المخلوق، كبر الله سبحانه وتعالى، الله أكبر. الله أعظم، الله أقوى، كن مع الله، كوني مع الله، وهكذا يوما فيوم يوما فيوم إلى أن يقوى عود المريض وترجع فيه النفسية العالية والثقة بالله والجهد الجهيد، ويرى عجبا حين ذاك بإذن الله من نصرة الله له، يرى ضعف العدو يوما فيوم يوما فيوم يوما فيوم. وقد تكلمت عن قصة إحدى الفتيات اللواتي كنا تتعالج عندي، وكان فيها نصراني يدخل العظام في أرحامها في رحمها، يدخل العظام والأسلاك وما إلى ذلك، وشيء شيء شيء عجب. يوما فيوم يوما فيوم يوما فيوم، وإذ بالأسحار تخرج والحبال الموثقة الغليظة تخرج، وإذ بالمس هذا الذي يعني دمر حياتها وزلزلها وكان خبيثا مستخبثا فيها، إذ به يضعف وإذ به ينطق، ينطقه الله سبحانه وتعالى بما ينفعها، ويقول حين ذاك والله ما أدري كيف نطقت، أنطقه الله ضعف ضعف مع الوقت، وإذ به يتكلم بالأسرار ويتكلم بما يفك كربها ويدحر هذه الأسحار ويخرجها، وإذ بالله سبحانه وتعالى يخفف عنها تخفيفا عظيما. والآن بفضله جل وعلا مع زوجها ومع أولادها في هناءة وفي سعادة، ولو أنه قد بقي شيء لكنه لا يكون، قد يكون حتى 10%، لكنها صبرت واجتهدت ووجدت من يصبرها ويثبتها، وأهلها كانوا معها. والله أن أخاها كان معلما ويسهر معها إلى قبيل الفجر، ويذهب يداوم يداوم إلى مدرسته، يعمل في مدرسته الساعة 7:00 أو 8:00 وهو في المدرسة، وقبيل ساعة سويعات وهو مع أخته ينتبه لها، وفي رقية مباركة طيبة وفي اجتهاد عظيم. وبفضل الله سبحانه وتعالى ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الجهد الجهيد والعمل العظيم والإخلاص والاستمرارية، هذا كله يساعدنا إلى أن يكون العدو ضعيفا، هيمنته وسيطرته إنما هي بأغلاله ومرابطه وبعقده وبأسحاره، فإذا ذهبت ذهب هو وضمحل وكأن لم يكن بإذن الله سبحانه وتعالى. فاجتهدوا على أصول الأسحار، على أصول الأحساب. كثير من الناس يعني قد يتكلم عن المس ومن هذا القبيل، طيب أنت اذهب إلى أصل، إذا أردت أن تقلع شجرة فإنك تذهب إلى أصلها لا إلى فروعها، إذا أردت أن تهدم بناية فإنك تجعل المتفجرات هذه أغلبها إنما هي في أسفلها وفي أعمدتها وما إلى ذلك، وإذ بتلك البناية التي قد بلغت 10 طوابق أو زيادة إذ بها تنهار في ثواني معدودة. ولذلك أحبة الرقاه لابد أن ينتبه لذلك، لابد أن ينتبه لذلك. وصول الأسعار مهمة، لابد أن تزلزل وتدمر بالآيات العظيمة، بالقرآن، بالحجامة، بالمسهلات، بالاستقاء، العسل والزيت والأمور هذه، ويحرص على النفسية للمريض أن تكون نفسيته عالية، يعلق بالله، تعلق بالله سبحانه وتعالى، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا تتحدثوا عن عظمة المخلوق، عن عظمة السحر، عن عظمة الحسد، عن عظمة الحاسد والعاشق في الجسد، إنما تكلموا عن الله سبحانه وتعالى بأنه هو الكبير وأنه هو العظيم وأنه هو الذي يقول للشيء يكون فيكون. الأمر لله والحكم لله سبحانه وتعالى. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يفقهنا وأن يعلمنا وأن يجعل لنا من لدنه سلطانا نصيرا وعضدا وظهيرا وركنا شديدا. اللهم آمين. الله يحييك يا شيخنا عبد الله. هلا ومسهلا مرحبا وحي الله الجمعة المبارك. من ناحيتي أنا لا أرى أن يشترى البيت المليء بالأسحار أو إذا كان هناك مسوس فيه وعمار، لا أرى أن يشترى أو يحل فيه، فإنه كالسم في المأكل والمشرب وكالبلاء الحاصل الموجود، هو بلاء موجود، وقضية بلاء موجود قضية أنه ضرر قد يكون وقد حصل ذلك. وأخبر من أحد الأشخاص أذكره أنه قال العفش، هو عفش كنبات وغرف النوم وما إلى ذلك، كان فيها أسحار فكانت يعني بعشرات الألوف، ثم باعها الرجل لرجل آخر بثمن بخس جدا، يمكن بعشرة آلاف أو أقل أو ما يقاربها يعني. فأخذ العفش، هو عفش يعني ليس بيتا هناك ولا لا، فأخذه ذاك الرجل ثم بعد ذلك يعني تو الآن متزوج من مدة قصيرة، وإذ به تحصل مشاكل وطلاق وما إلى ذلك، نسأل الله العفو والعافية. فالذي أرى أن البيت المسكون وإذا فيه كذلك أسحار كثيرة فإنه حين ذاك يكون وباء ضر محض فيما يظهر لي. وإذا الواحد بيجرب على أنه سيشتريه بثمن بخس ويجلس فيه ويجتهد ويقرأ ويرش وما إلى ذلك فيجرب، لكن المشكلة في الصغار، لو معه صغار ومعه زوجته وأهله يخشى عليهم، إذا لم يخشى على نفسه لأنه هو قد يكون مجتهدا فليخشى على غيره. يعني السحر بعضه عظيم وبعض المسوس يستحلون الأمكنة، فإذا استحلها وكانت في نظره أنها له وهذا يعتبر ظالم وتعدى على حدودنا، أو أسحار صارفة صادة سالبة، فحين ذاك لا أرى أن يشترى ذاك البيت، لأنه قد يكون يعني متملكا له ذاك الجان، قد يكون فيه ملوك الجن، قد يكون فيه عظيم سحر، عقد قوية عظيمة، يعني الأمر صعب صعب بصراحة. المكوث في هذه البيوت صعب جدا، تضيق الصدور وخيالات وأذية، يعني أنا أظن أنه قد يكون هناك بأس شديد. ولذلك لا أحد يفكر حتى تفكير أن يشتري مثل هذه البيوت، ممكن يدخل يجتهد في دفع الأذى عن أهلها ويذهب، لكن ترى بعض الناس تركوا تلك البيوت وقد كانت يمكن بملايين، فصار فيها ما صار من البلاء العظيم عافانا الله أجمعين، فهجرت تركت، ويعني جاءت العافية في أهلها وذهب الضر عنهم أو عن أكثرهم، أو كثيرا من هذه الضر قد ذهبت عنهم، ويعني ارتاحوا من وطأة هذه البيوت ومن فيها وما فيها من عقد ومن سحار ومن ظالمين ومن ملوك الجن، نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وآله وصحبه والتابعين وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أسأل الله بأسمائه وصفاته العلم النافع والعمل الصالح للجميع يا رب العالمين. أريد أن أتحدث في أمر مهم جدا فيما أراه. بعض الأشخاص يرى هنا وهناك في الطرقات يتكلم مع نفسه ويلبس ملابس رثة ومزقة، يدور ويصول ويجول في عز النهار في الرمضاء، قد اسود وجهه وقد ظهر عليه آثار ظهرت عليه آثار الشقاء والتعاسة والتعب والنكد والإرهاق، قد يمشي دون وعي ودون رشد، قد يؤذي الناس، قد يمشي حافيا عاريا أو شبه عار بين الناس، مسلوب عقله، مشتت فكره، في ضر عظيم وغلبة من أمره. أسأل الله أن يشفيهم وأن يعافيهم وأن يعافي الجميع من كل بلاء، إنه على ذلك قدير سبحانه وتعالى. طبعا لي حديث عن هؤلاء الأشخاص، أسأل الله أن يشفيهم وأن يعافيهم. قد تنقسم أمورهم إلى أقسام، أو أمراضهم هذه إلى عدة أقسام. الأمر الأول ما نتحدث فيه من سحر ومن عقد ومن مسوس ظالمة، فإن لها أعظم الحظ والنصيب في هذا الضر العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فإنهم بهذا يتعبون تعبا شديدا، ويسلط عليهم المجرمين والأشقياء من الجن والشياطين ممن لهم دربة ولهم في هذا الأمر خطر عظيم ملحوظ عافانا الله. يؤثرون على العقل، يجعلون الأشخاص في دائرة الوهم والوسوسة والوشوشة والنفسية، يعذبون الشخص، يجعلونه في دائرة المخدرات والمسكرات، يضرونه ضرا عظيما، يخربون عقله، يفسدون ذهنه، يشتتون فكره، يشقونه أشد الشقاء، مرسولون بذلك، مرسولون بالجنون والخبال وما إلى ذلك، مرسولون لأن يكون ضالا مضلا في زلل وفي طغيان وفي خنا وفحش وفي سلب عقل وضر عظيم. قد يكون فرع يتفرع عن هذا الأصل الذي هو سحر يجعل الشخص في غواية وفي استخدام واستعمال المخدرات والمسكرات لأجل أن يذهب عقله بيده، فهو مرغوم لا برغبته، مرغوم على أمره لا برغبته ولا بإرادته، فهو مس مرسول عليه لأجل أن يضله وأن يغويه وأن يجعله أضحوكة للناس ويجعله علكة في أفواه الناس، يدخل في دائرة المسكرات والمخدرات فيشوه سمعته لأي أمر كان من أرسله من سحارة الإنس الذين قد طغوا وبغوا وجعلوا والعياذ بالله فيه هذه المسوسة الظالمة التي تجعله في سكرة وفي سبات عميق عافانا الله. والبعض قد يدخل في دائرة الوهم والوسوسة، ومن شدة الوسوسة يدخل في هذه الدائرة فتراه كالسكران الذي قد سلب عقله من شدة ما فيه ومن شدة ما لحق به، وإنما هو سحر عظيم أو حسد شديد أو مس خبيث مستخبث سكن رأسه وفكره وعقله ففعل ما فعل فيه لأجل أن يجعله كالمجنون وكالسكران يهيم على وجهه هنا وهناك عافانا الله. طبعا هذه الحالة لابد لها متابعة دقيقة من جهات كثيرة. أولا من الراقي نفسه الذي يتابعه، ومتابعة دقيقة في البرنامج العلاجي وفي جلسات الحجامة بلا شك وبلا ريب، ولابد أن يكون معه أهله وحشمه ومن يعينه على ذلك، لأنه مسكين أصبح كالغريق، لا بد أن ينقذ مما هو فيه، فيه ضر عظيم سلبه عقله أو أثر على نفسيته فجعله كالمجنون يهيب هنا وهناك، يكلم نفسه، يتخبط في الشوارع عاريا حافيا، يطلب الناس، تراه يعني مسكينا فعلا. فلا بد من الأهل والحشم، والراقي الذي يتابعه لا بد أن يجتهد في علاجه اجتهادا بالغا، الحجامة من جهة، البرنامج العلاجي من جهة، والرقية من جهة. الأمر الآخر الذي هو العلاج النفسي لأجل أن يساعدنا في أن يكون هادئ الطبع وقارا، طبعا هذا إن نفعت وإن فادت وإن يعني نفذت قوتها في الشخص، لأن البعض يستخدم العلاجات النفسية ولا يؤثر فيه شيء، لا نوم ولا هدوء ولا طمأنينة ولا سكينة ولا شيء، نسأل الله العفو والعافية لأجل الضر العظيم وقوة ما فيه ومن فيه ممن قد أرسلوا عليه، نسأل الله العفو والعافية. العلاج النفسي لعله أن يساعد ويهدئ، أقول لعله إذا أخذ بانتظام، وقد ترفع له بعض الجرعات لأجل أن تكون قوية وعالية حتى يعني يهيمن على الخلايا ويسيطر على التصرفات. طبعا إن نفعت الحمد لله رب العالمين، ويبدأ من حيث انتهى الراقي ويجتهد في ذلك، لأن بعض هذه الأسحار تجعل الشخص يهيم على وجهه، وحينما يقرأ عليه يعني كأن هناك حجب بينه وبين القرآن وبين الرقية وبين ما ينفعه، فلا تجد أيها الراقي ومن مع الراقي من أهل وممن ينتبه لهذا الشخص عافانا الله، لا يعني ينظر لأي تحسن كان. ولذلك لعله مع العلاج النفسي أن يهدأ ويقر وأن ينام، لأن هذه الأمراض تسلب النوم، وإذا سلب النوم الجهاز العصبي يتدمر تدمرا عظيما، وسبحان من لا تأخذه سنة ولا نوم. بهذا وذاك ولو اضطر الأمر إلى أن يكون في المصحة النفسية مع المتابعة بالرقية الشرعية، وفيما يظهر أن يعني البعض قد هداهم الله لسبل الرقية والاقتناع بها مع ما هم عليه من عقاقير طبية كيميائية، وهذا شيء يشكرون عليه وجزاهم الله خير الجزاء. إذن لابد أن يعني يجتهد مع هؤلاء، وهم شريحة قد تكون قليلة فعلا، لكن لهم حقوق علينا كرقاة، لهم حقوق علينا كأهل كأطباء كذلك كمجتمع، لأن البعض منهم قد يعني يكون له خطأ عظيم يجعله يفعل جرما عظيما فيقتل فيهلك فيدخل في دائرة حرجة، دائرة ضيقة قد يسجن بسببها العمر كله إلا أن يشاء الله، وقد يصدر فيه حكم قضائي نسأل الله العفو والعافية. ولذلك تضافر الجهود من هنا وهناك وكذلك من المسؤولين في البلدة نفسها في دوائر الشرط ومكافحة الأمراض كذلك، لابد أن يكون لهؤلاء المبتلين أمرا أقل شيء يخفيهم عن أنظار الناس ويجعلهم في يعني بوتقة ودائرة ضيقة يمنعون الناس من شر قد يحيط بهم ويحيق من هؤلاء. فيعني لا يصلح أن نقول بعدين ونأخذ الحديث ونقول رفع القلم عن ثلاث منهم المجنون حتى يفيق أو يفيق وخلاص انتهينا وكأنه لم يفعل شيئا، صعبة، لا يصلح هذا. نسأل الله بأسمائه وصفاته أن يشفي هؤلاء وأن يعافيهم وأن يرفع بلاءهم وضرهم. طبعا هناك شريحة أخرى قد يكون في دائرة المخدرات والمسكرات بمحض إرادتهم، لا سحرا ولا مسا ولا شيء من هذا القبيل، هؤلاء لهم الله سبحانه وتعالى في الهداية، ثم أهاليهم في المتابعة وردهم عن الغواية، وكذلك الدولة تتولى أمرهم من ناحية يعني الحبس وما إلى ذلك والردع كيف يرى القاضي أو المسؤول. نسأل الله الهدى والتقى والعفاف والغنى، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في الرسالة وفي شيء في نفسي يستمتع أني أتعب في الرقية، فيما يظهر بأن هذا ليس هو المراد في العصر، إنما هو التيئيس من العدو الظالم، بالرغم أنه هو الذي يذوق المرارة بالرقية بلا شك، لأن الله سبحانه يقول ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، بعدما قال سبحانه وتعالى ومنزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. لكنه يؤثر على النفسية ويؤثر على المريض بهذه الانهزامية لأجل أن يترك الرقية، لكأنما الرقية كانت سببا ومصدرا لعذاب الشخص ولنكاله وتعبه وضره، والأصل غير ذلك. الأصل أن هذه الآيات إنما هي خسار ودمار على الظالمين الكافرين المفسدين، كما قال الله ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، الذي هو القرآن، ولذلك لا يهتم لهذا، إنما هي حرب نفسية أكثر ما تكون فيما يظهر لي. وقد يكون الخبيث الساكن خارج الجسد، وقد يكون خارج الجسد لكونه طيارا، لكونه طيارا فله عقد وما إلى ذلك من المرابط، وله كذلك من قد ربطهم في الجسد لأجل أن يكونوا معه وأسيرين قد أسرهم بعقده وأسحاره وبالحسد وبالعيون وما إلى ذلك، لكن لا يعبد ولا ينظر لهذا، ولذلك يستمر على الرقية ويتفاءل بها ويتوكل على الله، والقرآن شفاء ورحمة للمؤمنين كما قال الله، والعدو ما يضحك عليه بإذن الله، لا بتوهيمه ولا بعقده ولا بضلاله، إنما العلم نور، ومن كان بالله أعرف كان منه أخوف، والعلم سلاح عظيم، ومن كان جاهلا تاه وضاع واستولى عليه الشيطان، وبهذه الوسوسة يترك الرقية حتى ينال الشيطان منه نيلا عظيما. ومن كان عالما بخطط الشيطان وإبليس والساكنين في الجسد وما هم عليه وما يؤولون إليه، فإن الله سبحانه وتعالى ينجيه بعلمه وبخوفه منه سبحانه وتعالى، بالعلم الذي يؤتيه ذاك الشخص. ولذلك يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. هذا فيما أراه. فلا ينظر لتوهيم الشيطان وكلام الشيطان بأنه يستمتع بأن الشخص يتعب مع الرقية، هذا كذاب أشر، هذا الذي يوسوس والله كذاب أشر، والله أن عقده يأتيها وضره وخبثه يأتيه من الدمار والخسار ما الله به عليم، لكنه لا زال قد يكون في قوته وفي عنفوان سلطته وهيمنته على الجسد، وما أن يلبث بإذن الله بعد قليل إلا وسيكون قطا بعد أن كان أسدا، بل وسيكون نملة وذرة بحول الله سبحانه وتعالى بعد مدة وجيزة. ولكن الصبر الصبر الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، هذه أربعة أمور. ولن يغلب عسر يسرين كما في الحديث، فإنما العسر يسرى، إنما العسر يسرى. ولذا لا يعبأ ولا يهتم ولا يغتم الشخص بهذه الوساوس الشيطانية من الخبثاء في الجسد، فإنهم لا محالة سيزولون وستحلل عقدهم وستفك مرابطهم وسيخسؤون ويزيدهم القرآن خسارا بإذن الله سبحانه وتعالى، وسيدمرون بآيات الله وبالدعاء وبفعل الخير من نفس الشخص بإذن الله سبحانه وتعالى. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. الابتلاء فيما يظهر من خلال الأدلة والنصوص الشرعية بأنه منوط بالإيمان، إذا أحب الله عبدا ابتلاه. في الحديث من يريد الله به خيرا يصب منه، أشد بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، هذا في البلاء. البلاء شيء حتى على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. الأمور الأخرى التي هي أمور الأسعار والأحساد والعيون والمسوس وما إلى ذلك يدخل فيها هذا الأمر الذي هو أمر البلاء مع المؤمن وما إلى ذلك. لكن قضية أنه قد لا يحصل للمبتلى قراءة القرآن والصلاة بخشوع وخضوع وحصول وسوسة شديدة وما إلى ذلك مردها إلى المرض بلا شك، لكن نأتي هنا في دائرة الجد والاجتهاد والجهاد، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ولذلك بعض الأمراض الصبر عليها له أجر عظيم، حتى لو الشخص لم يسارع في العلاج، لكن هذه الأشياء يجب عليه أن يسارع لأنها تؤثر عليه في دينه في عقله في إدراكه، تؤثر على قد يكون نسأل الله العافية العرض على المال والأمور هذه، فحين ذاك يجب عليه أن يجتهد. اجتهادا بالغا. فهو الأمر دائر بين ضر يصيب بإرادة الله سبحانه وتعالى وبقدره وتشديد أو ابتلاء أعظم على من يبتلى ممن قد يريد الله بهم خيرا، يريد الله بهم أجرا لأجل أن إيمانهم قوي وأن إيمانهم عظيم. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. التفاؤل باب ونافذة مهم جدا، لا سيما إن كان التفاؤل بلا شك وبلا ريب مبني على يقين في الله سبحانه العظيم الأعظم الكبير الأكبر القادر المقتدر القدير. لأنه في هذه الدنيا لم يكن هناك تفاؤل فهناك يأس وشؤم، وإن لم يكن هناك يقين في الله الكبير الأكبر العظيم الأعظم فإنه هناك يأس وقنوط ملازم، سجن مؤبد، ضر خطير وتقييد عظيم لذاك وتلك، ويصبح الشخص في هذه الدنيا في عذاب مهين وفي ضر عظيم وفي غلبة من أمره. لكن إن كان بالله سبحانه وتعالى متيقنا ومتفائلا موقنا بأن الله سبحانه وتعالى الذي يغير الشيء في غمضة عين وبقدرته سبحانه قادر على رد الظالم وصد الظلم وصرف البلاء وقتل الأعداء، وأنه إنما يقول الشيء يكون فيكون، حين ذاك يكون الشخص في سعادة ولو كان في ضر عظيم، لأنه ينهال عليه من نور الله ومن رضوان الله، لأنه في الحديث من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، هذا عند البلاء. لأن الراضي بحكم الله وبقضائه يكون في مأمن ويكون في نور وفي رضوان وفي شيء من الله سبحانه وتعالى يخلصه بهذا الرضا وبهذا التفاؤل بهذا اليقين، يخلصه من أنه في هذه الدنيا إنما هو حبيس وإنما هو مظلوم طول عمره، وأن الظالم وأن الساحر وأن الحاسد في سؤدد وفي هيمنة وفي سيطرة. لا لا، ليس ذلك، إنما هذه الدنيا إنما هي أيام قلائل، ونصر الله عاجل والعاقبة للتقوى للمتقين، ويعني هذا مدار الصبر وهذا مدار العمل الصالح وممر لمقر في الآخرة وما إلى ذلك. فمهما بلغ العمر فحين ذاك يكون بإذن الله سبحانه وتعالى في طاعة وفي قرب إلى الله، ويأتي في الحسبان بأن الله هو الحكيم العليم الخبير العظيم المقدر المقدم المؤخر المعز المذل. هذه من صفات الله سبحانه وتعالى التي تجعل الشخص في شرح لصدره في شرح لصدره وفي قوة لإيمانه، لأنه بهذا يتخلص مما فيه بإذن الله سبحانه وتعالى عاجلا أم آجلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير أحبة الرقاة، أسأل الله أن يكون الجميع في خير وعافية، وأسأل الله أن يبلغنا رمضان ويعيننا على صيامه وقيامه وأن يتقبله منا إنه على ذلك قدير والإجابة بيده. من ناحية زيت الزيتون فقد يسبب حساسية لأمور. الأمر الأول قد يكون من نفس الشخص، فبما يظهر بأن هناك عنده حساسية في الأصل فهو يتأثر. حساسية قد تكون أصلها من نفس الخلقة، بعض الناس عنده حساسية حتى من الأكل، فيحصل أن يعني الحساسية قد تكون مؤثرة عليه في الجلد وما إلى ذلك، إما وراثة أو ما إلى ذلك. الأمر الثاني قد يكون لحساسية مؤقتة لأجل ما فيه من الضر، وعادة الجلد يتأثر مما في البطن، هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث قد يكون لرداءة جودة الزيت نفسه، يعني ليس بجيد، إنما هو من النوع التقليد الذي يعني لا يصلح، ولذا فهو يعني قد يهيج الجلد ولا يصلح للشرب وما إلى ذلك. الأمر الآخر قد يكون مدافعة من نفس الخبيث الساكن في الجسد الذي لا يريد شيئا يؤثر عليه لكي يخرج من الجسد ولكي لا تحلل العقد، فهو يدافع قدر الأمكان بعدته وعتاده وبطغيانه وبغيه، فهو يعني يشد الهمة في أن يكون منفرا لأي شيء مما ينفع لهذا الشخص، يكرهه في الزيت، في العسل، في الزمزم، يحاول أنه يهيج باطنيته من العسل والزيت والزمزم أو الماء المقروء عليه، يهيج جلده لأجل أن يتأثر. يعني تأتيه حكة وما إلى ذلك، وقد يتغير لون الجلد لأجل هذا البلاء الذي فيه. وإنما هو ليس من الزيت وليس من العسل وليس من الزمزم وليس من الرقية وليس من الماء المقروء عليه، إنما لأجل مدافعة من الخبيث الساكن في جسده، لأنه مهيمن ومسيطر وهو مؤثر تأثيرا بالغا على هذا الشخص الذي هو فيه، نسأل الله العفو والعافية. لأن بعض النصوص خبيثة ساكنة في الجسد سيطرة مهيمنة يعني تفعل الأفاعيل فيه وتؤثر فيه كثيرة في أحاسيسه في مشاعره، تسبب الشكوك والظنون عنده، تسبب الأمراض العضوية الأورام، تسبب التفريق، تسبب العمى، الصمم، الجلطة، يعني يتصرف بما يريده هذا الشخص. فإذا كان هذا الخبيث الساكن مسيطرا ومهيمنا على من كان فيه، خاصة إذا كان قديما، فإنه يعرف المداخل والمخارج في الجسد ويعرف ماذا يتأثر منه الشخص. أو كانت وطأة الضر عظيمة، سحر عظيم، حسد شديد وقوي، عين نافذة مسلطة قاتلة، فهذه وتلك من الأعراض يعني قد تكون مؤثرة مع شيطانها المصول على ذاك أو تلك، نسأل الله العفو والعافية، والله أعلم وأعلم. هو متابعة الرقية يتبين بها بإذن الله أي شيء كان في الجسد. بصراحة يعني الرقية تعتبر أكسري لما في الجسد، أشعة دقيقة جدا جدا جدا، الرقية بالآيات بالدعوات يبين الله بها أمرا خفيا مخفيا، ظهر الضر وخفي السبب، لدرجة حتى الأشعات والتحاليل المخبرية وما إلى ذلك والفحوصات الكثيرة الدقيقة في الآلات وغيرها لا يتبين، لأن الأمر خفي. المرض الروحي مرض يعني مدسوس، خفي مخفي صامت، الأبارسة والشياطين والجن على مثل هذه الأمراض، نسأل الله العفو والعافية. هي مؤذية، أذية بالغة بأي أذية كان، سواء في الإدراك، في العقل، في النفسية، في الجلد، في الأظافر، في الشعر، آلام، أوجاع، سرطان، أورام، كل هذه الأمراض قد يكون أكثر يعني أسبابها ليس معروفة لدرجة أن بعض الأمراض ليس لها تصنيف عند أهل الطب الحديث. الأمر الآخر هم يعتمدون على المسكنات والكورتيزون وغيرها، يعتمدون عليها لتخفيف الآلام وما إلى ذلك، ثم بعد ذلك يعني يتم إظهار العجز منهم، يقولون نحن هذا يعني الطب يقف إلى هذا. والكريم منهم من الأطباء الذي يعني عنده إيمان وعنده قد يكون خلفية سابقة بهذه الأمراض أو بأن القرآن شفاء وأن السنة شفاء، يأمر المريض أو ولي أمره بأن يذهب للرقية الشرعية بهذا اللفظ. ولذلك متابعة الرقية متابعة دقيقة يبين الله بها ولو بعد حين، إن لم يتبين فإنه يقلع ويخلع هذا البلاء كما يخلع الثوب من الجسد بإذن الله سبحانه وتعالى. لأنه البعض من الجن لا يريد أن يظهر نفسه أو يظهر الضر الذي هو عليه، سواء سحر أو عين أو ما إلى ذلك. فعلا بعض الجن لا ينطق بالعائن، يقول نستره أو ما إلى ذلك، لا ينطق بالساحر أو الساحرة، يقول خلوا استروه أو من هذا القبيل. والله هذا يعني يحصل سبحان الله العظيم. طيب ما يخالف، خلاص فك عقدك، اخرج واخرج ما معك وانت خلاص، او اضمر في فكر او في قلب هذا المضرور او هذه المضرورة انه فلان من الناس، حتى يحذره فعلا يحصل ذلك وانتهينا. حين ذاك يعرفه او تعرفه او تعرفها او يعرفها فلان او فلانة من الاقارب من الجيران، وقد يكون حقيقة فعلا ان فلان او فلانة بينهم شجارة او بينهم شيء. ما عندي مشكلة الان، اهم شيء ان الحالة تتعافى، وان كان هناك بعض التحذيرات المستقبلية، فلان من الناس انتبه له، عائنة فلان من الناس، ساحر حاقد يصيب بنفسه الخبيثة، اجتنبوه، لا تظهروا نعمة الله عليكم أمامه وما إلى ذلك، هذا يساعدني مستقبلا. ولذلك أحبتي مهما كان من الأمراض، الرقية الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى والآيات، وبعدين لابد من تطويل الرقية الطويلة هي المفيدة عادة، الرقية الطويلة هي المفيدة عادة. أما رقية دقائق معدودة أنا أرى أنها يعني قد يكون إن شاء الله مفيدة، لكن فائدتها قد لا تتعدى 10%، لأنه يعني قد تجد أمامك كبراء الجن وعظماء السحرة والعشاق الوليهين الجسد وما إلى ذلك، قد تجد قوة في العين، قد تجد صلابة في السحر، قد تجد شدة في العقد وما إلى ذلك. ولذلك لابد من تطويل الرقية اليوم وغدا وبعده الأسبوع القادم إلى أن تنحل العقد. أما أنها رقية واحدة أو قليلة أو انتهينا وارجع لي بعد أسبوعين ولا بعد ثلاث أسابيع ولا بعد شهر، أنا أرى أن هذا الأمر يعني يؤخر الشفاء أو يعدمه، نسأل الله العفو والعافية، ويرهق المريض، بل ويدخل المريض في دائرة أنه تعرض للرقية وما ظهر شيء ولم يشفى. هذه يعني تعتبر قاصمة الظهر، نسأل الله العفو والعافية. الإمساك طبعا هو شيء يعتبر سلبي وليس إيجابي، لأنه يحبس ويمسك العقد والضر والشر في الجسد ولا يخرجه. إذا كان الإمساك من غير أسحار وأحساد وعقد وما إلى ذلك مضر، فما بالكم بوجود هذه الأعراض العظيمة من الأمراض الروحية، فهي بلا شك يعني موجعة وعظيمة، نسأل الله العافية. وعادة هذه العقد مربوطة في البطن وتؤثر أسفله أو في أسفل الظهر كذلك، ولذلك يعني آخر المطاف الحقنة الشرجية. الحقنة الشرجية هذه تستخدم عند الضرورة، تستخدم طبعا العسل ملاعق، العسل مع الموية الدافية، زيت الزيتون كذلك شربا، هذه من الأشياء المهمة جدا. الأمر الآخر الحجامة أسفل الظهر، الحجامة كذلك في البطن، استخدام المسهلات جيد وطيب، لكن تختلف المعدة من شخص لشخص وقوة البلاء الداخلي أو الخارجي الذي يمسك هذه العقد ويمسك هذا الضر لأجل أن لا يخرج، لأجل أن لا يخرج. ولذلك بإذن الله سبحانه وتعالى مع المتابعة أخذ المسهلات ما بين الحين والآخر، الانضباط على الماء المقروء عليه والزمزم أفضل شربا، ملاعق العسل 3-4 ملاعق، إذا أصبح الشخص يأخذ له ملعقة ملعقتين عسل في ماء دافئ، كذلك التنظيف عبر الاستقاء عبر خلط الماء مع العسل والزيت، هذه من الأشياء الطيبة المهمة، ملاعب زيت الزيتون من الأشياء المهمة، كل 6 ساعات ملعقتين أو تزيد يكون أفضل، هذه من الأشياء المهمة التي يمشى عليها، خاصة إن كان هناك عظيم ضر أو قديم ضر، وما قدم يعظم بقدمه. مع الوقت بإذن الله سبحانه وتعالى كأنك يا مريض تسلك أكرمكم الله بالوعة وماسورة، شيئا فشيئا شيئا فشيئا. انظروا إلى السباك حينما يعني ينظف البالوعات وما إلى ذلك أكرمكم الله، فإنه يعني بالماء الحار وبالمطهرات وبالحبيبات هذه وممكن بموية أسيد، نفس الكلام نفس الكلام. ولذلك مع الوقت ومع الجهد ومع الاستمرار ومع المتابعة ومن شيء لشيء من شيء لشيء، بعض الناس يأخذ مسهلات وتكون مسهلات قوية، المسهلات القوية هذه بعضها يسبب غثيان أو قيء وإسهال، بعضها أعشاب كالمنفلة والروند وما إلى ذلك، قد تكون يعني متعبة تعبا شديدا للبعض، حتى أن بعضهم قد يعني يضطر إلى أن يذهب للمستشفى للتنويم. فيعني ينتبه لمثل هذا، تؤخذ لكن ليس دائما وبمقدار طفيف، ونسأل الله العفو والعافية للجميع. تكلمنا في هذا كثيرا، ومن ناحية المغلوب على أمرها كانت حاملة بجنينها فإنها يقرأ عليها إلا إذا كانت تتأثر تأثرا بالغا وعجز المرافق في إمساكها فيخفف عنها ويقرأ عليها، لا سيما إن كان الضر الذي فيها إن كان سببا في إسقاط حملها، لأن حملها بفضله سبحانه وتعالى ثم بمتابعة القراءة، فالقراءة توفيق لها بإذن الله وحصن لها ولجنينها. تمام. أما إن لم يكن هناك مشاكل في قضية إسقاط حملها وإنما تتأثر بالغا عند حملها فقط يعني لضرها السابق أو ما إلى ذلك، فإنه يخفف عنها أو لا يقرأ عليها إن كانت تسرع سرعا شديدا، هذا ما أراه. أما الحائض فإنها هي والنفساء أعظم ما تكون ضعفا، والرقية تقويها، أعظم ما تكون في تسلط الشياطين عليها لكونها محرومة عن الصلاة وعن القرآن عن الذكر، الذكر المراد به قراءة القرآن، أما الذكر العام فإنه يجوز لها. وبعض العلماء قالوا أنها لا تقرأ القرآن أبدا نهائيا، لكن قد يكون الوضع في ذلك يعني ميسورا في قضية أنها تقرأ القرآن، وقد تأخذ حائلا وتقرأ من المصحف، فهي أعظم ما تكون في ضعف وفي تسلط الشياطين في هذه الحالة في حيضها وعند نفاسها. والرقية لها الآن مهمة جدا، وتدافع عنها وتسندها وتنصرها على المتسلط عليها، وقد يكف أذاه بإذن الله سبحانه وتعالى ثم بما سيسر بهذه الرقية. من ناحية النفساء طبعا هي الآن ضعيفة لأجل نفاسها وخروج مولودها، فهذه أعظم يعني أيام تكون فيها المرأة في ضعف جسدي عظيم، لكن إن يعني زال الخطر وكان هناك متنفسا لأن يقرأ عليها فيقرأ عليها مع مراعاة تعبها، خاصة إن كان هناك عملية مثلا قيصرية أو هناك نزيفا أو هناك نزيف أتعبها أو بعض عوارض أو أعراض النفاس من تأخر خروج المشيمة أو الدم عندها أصبح شحيحا مع خروج دم النفاس وما إلى ذلك، فإنه يعني يقرأ عليها بلطف ويخفف عنها، لكن لا تقطع المرأة الرقية البتة، هي بحاجة. والرقية لكثير من المضرورين كالبحر للسمك، فإذا خرجت الأسماك من البحر فإنها تموت، وهكذا الكثير ممن غلبوا في دائرة الأسحار والأحساد والعيون عافانا الله. هذا والله أعلى وأعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير يا أحبتي الكرام، نسأل الله تكونوا بخير وعافية، نسأل الله يتقبل مني ومنكم ويتجاوز عني وعنكم. بصراحة البيوت قد تكون مليئة بالحسد وبالأسحار وبالأنفس وبالشياطين. طبعا المؤمنون المصلون الذاكرون الله كثيرا والذاكرات بيوتهم بإذن الله تكون خاوية من هذه بحول الله سبحانه وتعالى ومن آثارها، إلا أن يكون سحرا، ف فقد يعني يؤذون فيه بقدر ما يقدر الله سبحانه وتعالى، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وكذلك الأخرى، لكن الأخرى تدافع بإذن الله، بأنه هناك ما ليس متسلطا كالسحر. طبعا السحر له جنود وله حراس وله خدام وله ما يلزم من أن يكون عظيما وأن يكون مؤثرا تأثيرا بالغا، لكن فوق هذا وذاك وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. فالبيوت لابد من يعني أمور كثيرة أن تعمل فيها، الذكر لله سبحانه وتعالى، لابد من تطهير البيوت كذلك، تطهير البيوت من تطهير البيوت من الآثار هذه، من آثار السحر إن كان هناك سحر مرشوش أو مدفون أو موضوع هنا أو هناك بقدر الإمكان. وهذا إن شاء الله يتبين مع المتابعة. التطهير قد يكون نوعان، النوع الأول تطهير بالقراءة والذكر لآثار تلك الخبائث الموجودة والآثار المتعلقة في البيت. النوع الثاني تطهير البيت من ما فيه جاذبا للشيطان مانعا من دخول الملائكة، ويعني كذلك مساعدا للأعداء في البيت، الصور، التماثيل، النجاسات، عدم النظافة، هذه كلها تعتبر يعني خارقة لطهارة البيت. البيت الذي فيه صورة، فيه تماثيل، لا تدخله الملائكة، فيه كلاب كذلك، النجاسات هنا وهناك، أكرمكم الله، مثلا هناك مرضى أو صغار في السن أكرمكم الله يبولون يتغوطون هنا وهناك، أو ألا مبالاة من نفس الساكنين في النظافة، في الطهارة، في النزاهة، هذه مؤثرة بلا شك. ولذلك التطهير بالقراءة والمتابعة، الرش كذلك في البيت من الأشياء المهمة. فعلا قد يوجد شعر مربوط، قد يوجد حبال، قد يوجد كذلك مسامير مغروزة، وقد يكون هناك أذية بالغة كالحريق وما إلى ذلك في البيت، الأذية البالغة، المشاكل، كل هذا مرتبط بما هو في البيت. هذا رقم اثنين. الرقم الأول بما هو في الجسد، ولذلك المتابعة والعلاج، علاج الجسد نفسه، هذه من الأشياء المهمة، لأن بعض الأمراض، هذه الأمراض الخبيثة من الأسحار والأحساد والعقد والعيون والمسوس الساكنة في الأجساد، مؤثرة مع الشخص أينما ذهب، هنا أو هناك وفي أي بلدة، فهو يضبط الوضع في تطهير جسده وبيته، جسده وبيته، هذه من الأشياء المهمة. ولذلك الأذية قد تكون بالغة ويعني غائرة في الجسد وفي البلد أو في البيت. فيجتهد الشخص، قراءة سورة البقرة مهمة، المسهلات، برنامج العلاج، سماع الرقية، كذلك يا أحبتي دخول الراقي للبيت فيما يظهر بأنه بإذن الله مبارك، خاصة إن كان مخلصا هذا الراقي، وإن كان لله قريبا ويبتغي الرقية وجه الله سبحانه وتعالى، ولا بأس في ذلك، لا بأس أن يأخذ من مما يصرف عليه، لكن الأصل وجه الله سبحانه وتعالى. كذلك الراقي يعني قد يؤتيه الله سبحانه وتعالى بصيرة وعلما في قضية مدافعة هذه البلايا الموجودة في البيت، لا سيما أنه ليس من أهل البيت، أهل البيت هم المستهدفون، قد يضعفون، قد يكون هناك حجابا بينهم وبين ما يضرهم في البيت لا يرونه، يتخبطهم الشياطين من هنا وهناك، نفرة شديدة، ضيق شديد، أسحار من إنس وجان، بطونهم مليئة، دماؤهم تجري فيها الشياطين والعياذ بالله، البيت كذلك. ويأتي هذا الراقي وقد ينقذ الله به أمة من الناس، فوصيتي لنفسي ولكم أيها الرقى أن نجتهد في الإخلاص لله سبحانه وتعالى والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، الدخول بالذكر، الاجتهاد في الرقية، التكبير مرارا، الوصية بما ينفع في البيت، كذلك عمل ما يلزم في البيت من رش البيت أو ما إلى ذلك لزم الأمر، البحث والتنقيب مع أهل البيت إن استطاع الراقي أو مع العمال أن يكون على رؤوسهم إن كان ذلك ممكنا، إن كان هناك حفر أو ما إلى ذلك أو بحث أو ما إلى ذلك، هذه من الأشياء المهمة جدا. وبصراحة يعني كثير من البيوت فيها من البلاء العظيم، والله به عليم. أسأل الله أن يطهر أجسادنا وبيوتنا إخواننا وأخواتنا من هذه الآثار السلبية الخبيثة، من آثار السحر والحسد والعين الماحقة الساحقة، وأن يؤلف بين القلوب وأن يصرف السوء عن الجميع أنه على ذلك قدير والإجابة جدير، والله أعلى وأعلم. بارك. ولو آثار لا سيما أن كثير من المرضى أو البعض قد لا يعني يستطيع أن يسمع الرقية بين النوم وعند النوم فقط للانشغال الكثير، وقد يكون الإهمال من جهة والتسويف من جهة وما إلى ذلك. أقول بالله التوفيق من ناحية سماع الرقية عند النوم، سماع الرقية عند النوم بما يظهر أنه مفيد جدا، وكذلك يحتاجه المريض مرضا روحيا، احتياجه لسماع الرقية عند نومه احتياجا يعني مؤكدا، لا سيما أن لذلك فائدة مرجوة من جميع الجهات. طبعا الفائدة له هو شخصيا، للمريض فائدة يعني انتفاع لا شك في ذلك، ولا يعني يأتي في الحسبان أو في ولا في القلب بأنه لا يستفيد، فهو يستفيد لا محالة 100%، لكن قد يكون الاستفادة قليلة، ما عندي مشكلة، ولو كان الاستفادة 10-20% فهو ماشي في خط سليم. هذا الأمر الأول، هو ينتفع انتفاعا مباشرا، خاصة إن كانت الرقية يعني مستمرة، كانت الرقية قوية، كانت الرقية شاملة. طبعا أثناء النوم 5-6 ساعات أو ما يقاربها، لعل كل ساعة كل نصف ساعة راقي معين، رقية معينة لآيات معينة بدعوات معينة، أثناء ما هو يستمع ينتفع، والانتفاع هذا انتفاع لنفسه. الأمر الثاني لانتفاعه هو ضر عظيم لمن في جسده، يهلك يهلك. ولذلك تجده ينتفق، تجده يتأوه، تجده يعني تصدر منه حركات لا إرادية، وكل هذا في المرض الذي فيه. وإن بعضهم ليرقون أو يسمعون الرقية عند نومه وإذ بهم يفزون ويقومون كأنهم يعني يخرجون من الأجداث، يعني المتلبس الذي فيه الذي تلبسه كأنما شيء نغزه نزغه أو يعني آذاه بهذه الرقية العظيمة المباشرة. تمام. وأقصد المباشرة هذه يعني حسب ما يسمعه، سواء مسجل عنده، الجوال، التلفزيون كذلك من الشاشات أو ما إلى ذلك. الأمر الآخر، اعلموا أنه بانتفاعه وبضر من فيه 100% تحلل عقد فيه وتفك مرابق فيه ويخسأ خبثاء فيه، والأمر الآخر قد لا يجدد شيء بإذن الله وآيات الله تتلى عند رأسه والدعوات تحفه من جميع جهاته، فالله معه، لا سيما إن كان قد نام على أذكار النوم وبالوضوء وقد نفض فراشه وما إلى ذلك، فحين ذاك بإذن الله سبحانه وتعالى سينتبع انتفاعا عظيما لا محالة، وهذا يعني ملحوظ. البعض قد لا ينام نوما عميقا إلا عند سماع الرقية، طبعا هذا يعني يعتبر عنده مشكلة في الرأس ولا بد أن يعالجها. أناس قد لا يستطيعوا أن يناموا عند سماع الرقية، فهم يعني يحصل زلزال في الجسد وفي الإدراك وما إلى ذلك، هؤلاء يعني يجتهدوا في السماع وفي البرنامج العلاجي، وعند النوم خلاص حين ذاك سكينة وطمأنينة، إن استطاع أن يعني يخفض الصوت، لكنه قد يقوم، قد يقوم ويفز وما إلى ذلك، قد ينغص نومه. على العموم الإنسان يجتهد، كما يقال أن الإنسان طبيب، المريض طبيب نفسه، خاصة يعرف المداخل ويعرف ماذا ينفعه وماذا يضره وماذا يخسئ شيطانه ومن هذا القبيل، فحين ذاك بإذن الله سبحانه وتعالى، خاصة إذا دهن بالزيت ووضع المسك برضو في الأماكن الحساسة، المسك الأسود وما إلى ذلك، فإنه إن شاء الله يستفيد بسماعه للرقية الشرعية بحول الله وقوته وقدرته، وهذا ملاحظ ومشاهد. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة.